قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، مطلعها قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم بعد ذلك قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وبيان المثل المضروب في هذه الآية الكريمة. قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، هذا في معرض الامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى علينا بأنه أنزل إلينا آيات مبينات، ومبينات معناها موضحات مظهرات، موضحات مظهرات لكل ما أشكل علينا. آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي عبرا مضت في الذين مضوا من قبلكم حتى تعتبروا بها وحتى تتعظوا بها، وموعظة للمتقين، أي وموعظة لمن يقبلون الموعظة وهم أهل التقوى. فلما كان أهل التقوى هم الذين يقبلون المواعظة ويستفيدون بها نسبت الموعظة إليهم، إذ الله قال وموعظة للمتقين، مع أنه ينبغي أن يتعظ كل شخص، لكن لما كان المتقون هم الذين يتعظون قيل وموعظة للمتقين. ثم إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في كتابه الكريم قال الله نور السماوات والأرض، لأهل العلم في ذلك قولان، أحدهما الله منور السماوات والأرض كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب الآيات. فالمعنى الأول لقوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي أن النور الذي في السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو مزديه، وهو منور السماوات والأرض. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمعنى الثاني لقوله تعالى الذي التمسه بعض العلماء الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض، هذان المعنيان ذكرهما أهل العلم. الله نور السماوات والأرض يوضحها وأشرقت الأرض بنور ربها، ويوضحها حجابه النور الحديث. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية إلى آخرها. العلماء ابتداء يتوسعون في شرح الأمثال بقيود، هذا التوسع بقيود. القيد الأول أن تكون ألفاظ الآية الكريمة تحتمل هذا التأويل وهذا التفسير وهذا التوسع. الوجه الثاني أو القيد الثاني ألا يخرجوا بتأويلاتهم على عمومات الشريعة وعن عمومات الشريعة، بل يكونوا مندرجين تحت العمومات الشرعية. فهذان القيدان يضعهما العلماء. القيد الأول أن الألفاظ، ألفاظ الآية تحتمل المعاني المذكورة. القيد الثاني أن تكون التفسيرات المثل مندرجة تحت الأحكام، تحت العمومات الشرعية. ولقد قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذا قال بعض العلماء إني أمر على المثل من كتاب الله لا أفقهه فأتأسف على نفسي، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى مثل نوره، قال كثير من أهل العلم مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح. المشكاة هي الطاقة التي في الغرفة، وشباب عصرنا لا يعرفون معنى الطاقة، فتحة صغيرة تكون في الغرفة في أعلاها يضع فيها الناس المصباح الكهربي، يضعون فيها أشياء خفيفة ذات أهمية، فتحة في الحائط في الجدار تسموها الطاقة. مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. ولشرح المثل أقول مستعينا بالله، إن قلب المؤمن شبه بزجاجة المصباح، بزجاجة المصباح. زجاجة المصباح هذه التي وضعت في الطاقة وصفت بأوصاف. قال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة رقيقة، زجاج المصابيح في الغالب رقيق، أي شيء يكسره، زجاج المصباح رقيق جدا. كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فجمع بين أمرين، شدة البياض والصفاء وشدة الصلابة، إضافة إلى ما ذكر من الرقة الشديدة. فقلب المؤمن رقيق جدا، وفي ذات الوقت صلب جدا، وفي ذات الوقت أبيض ناصر شديد البياض. هذه أوصاف الزجاجة، زجاجة المصباح، زجاجة رقيقة جدا، زجاجة صلبة جدا، زجاجة بيضاء ناصعة، ناصعة البياض جدا. وهكذا قلب المؤمن، قلب المؤمن أبيض والحمد لله، وكذلك قلب المؤمن رقيق، لكن رقيق لمن؟ قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. فقلب المؤمن رقيق لأهل الإيمان. وفي الحديث أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. فالرقة رقة لأهل الإيمان، الشدة والصلابة في وجوه الكفر. قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فشد على أهل الكفر ورق لأهل الإيمان، هكذا القلب كزجاجة المصباح. وصلب أيضا في الحق، صلب في الحق لا يتزحزح. زجاجة المصباح رقيقة وبيضاء، ليست متسخة، فالضوء الذي فيها، الضوء الذي فيها يخرج للغرفة كلها، يضيء كل الغرفة، يضيء الغرفة كلها. وكذلك الإيمان الذي في قلب المؤمن يخرج من القلب إلى الصدر، ومن ثم إلى سائر الأعضاء، فترى اليد تتحرك في طاعة الله، العين تنظر إلى ما يرضي الله، الأذن تنظر إلى ما يحب، تستمع إلى ما يحبه الله، اليد تبطش فيما يرضي الله، الرجل تخطو إلى ما يرضي الله. تدخل هذا البيت، بيت المؤمن، ترى أن علامات الإيمان واضحة على البيت. هذا النور يصاحب المؤمن في قبره، يصاحب المؤمن في قبره، ينير له الطريق، نور الإيمان، ويوم القيامة ينور الله له طريقه إلى الصراط، يوم يقول تعالى، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية. فالنور الذي في قلب المؤمن يخرج إلى الصدر، ومن ثم للجوارح، للسان، للعين، من ثم في الطريق. تراه يمشي على الأرض هونا مع زملائه، يمشي على بصيرة في القبر، ينير له الإيمان قبره، يوم القيامة ينير له الطريق حتى يدخل جنات النعيم. أحيانا المصباح يتسخ، أمهاتنا أيام زمان اللواتي كنا استعملنا اللمبات البلدي التي تشتعل من الكيروسين الغاز، اللمبة دائما تتسخ. فكان من ورد أمهاتنا اليوم كل يوم الأم تمسح زجاجة اللمبة بقطعة قماش عليها بعض الماء تمسحها من الداخل ومن الخارج. والآن حتى اللمبات الكهربائية التي تمر بنا أحيانا يأتيها غبار، فيحتاج هذا الغبار إلى إزالة حتى يخرج الضوء قوية من اللمبة. كذلك قلوبنا تتسخ أحيانا بالذنوب، بالنظرات، كذلك بما كتب على ابن آدم أن يعمله، كما قال الرسول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، لسان يزني وزناه الكلام والحديث. كل هذا يلقي بظلاله على القلب، يوسخ القلب شيئا ما، فيحتاج القلب إلى تنظيف، كما أن المصباح يحتاج إلى تنظيف حتى يخرج منه الضوء إلى الغرفة نقيا. زجاجة اللمبة النيون تحتاج إلى تنظيفها من الغبار ومن الأتربة حتى يشاع الضوء إشعاعا جيدا. كذلك الإيمان الذي في قلبك حتى يخرج إلى الصدر يحتاج القلب إلى أن يغسل. يغسل بماذا هذا القلب؟ يغسل بالاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: إنه يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغان طبقة خفيفة تكون على القلب تزول بالاستغفار، لكن أحيانا يكون الذنب أكبر شيئا ما، كما أن الثوب الأبيض المتسخ أحيانا يغسل بالماء يزال الوسخ، ولكن أحيانا تكون عليه بقعة لا يستطيع الماء أن يزيلها إلا ببعض الصابون. أحيانا الصابون لا يجزي فتحتاج إلى كلور حتى تمحى البقعة. أحيانا الكلور لا يجدي فتحتاج إلى مزيل أقوى حتى يزال الوسخ. كذلك الذنوب المترسبة على القلب، ذنوب تكفيها كلمة أستغفر الله، ذنوب تكفيها صلاة ركعتين، ذنوب تحتاج إلى مزيل أقوى. تأتي صلاة الفريضة تزيلها، تأتي الجمعة تزيلها، تأتي العمرة تزيلها. ذنوب بقع قوية في القلب لا تزول أبدا إلا بإذن الله، ثم برد المظالم إلى أهلها. شخص سرق لازم يرجع المظلمة إلى أهلها، فلا بد أن يعالج نفسه حتى لا يسود القلب. فإن النبي قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، ويما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب الأسود تراكمت عليه الذنوب، تراكمت عليه الظلمات حتى اسود، فلم يعد الإيمان يخرج منه إلى الصدر. فبالاستغفار وبالتوبة ورد المظالم إلى أهلها يبيض القلب. فالمادة التي في داخل قلب المؤمن الوقود الذي يشتعل به الفتيل، وقود من أنقى أنواع الزيوت، من أنقى أنواع الزيوت من زيت الزيتون. زيت الزيتون يكاد يتوهج قبل أن تمسه النار. فالإيمان الذي في قلب المؤمن والفطرة الصحيحة السليمة تكاد أن تنطلق قبل أن يسلم الشخص. فإذا أسلم كان الانطلاق قويا نور على نور. عمر كان يتكلم بالكلمة فيأتي الوحي ويوافقها، يوافقه. قال عمر: وافقت ربي في 3. فالفطرة السليمة مع الدليل من الكتاب والسنة تنور القلب. كذلك الزيت القوي مع النار، أي إشعال خفيف للنار يجعل المصباح متوهجا يضيء أجمل إضاءة. فالقلب يغسل دائما باستغفار حتى الإيمان الذي به والفطرة الصحيحة، الفطرة الصحيحة التي في القلب تختلط بالإيمان فتشع نورا لسائر الجسد. أما إذا القلب لم يكن فيه إيمان، كما أن المصباح ليس فيه وقود، القلب ليس فيه إيمان كمصباح ليس فيه وقود، فالمصباح مظلم، ليس عندنا نور يضيئه، فمصباح مظلم، وفوق أنه مظلم يشع، كيف يشع إلى الصدر؟ كيف يشاء الصدر إلى الجوارح فتجد الجوارح تتحرك خط عشواء، اليد تبطش في أي شيء حلال حرام لا تبالي، الرجل تخطو إلى أي مكان لا يبالي صاحبه، العين تنظر إلى حلال إلى حرام حيثما تيسر، قلب مظلم وصدر مظلم، فمن ثم الجوارح مظلمة. هذه الظلمات تصاحب صاحبها في القبر، قبره مظلم يوم القيامة في ظلمات لا يستطيع أن يتجاوز الصراط للظلمات التي هو فيها. فشبه قلب المؤمن بما ذكر، زجاجة مصباح رقيقة غاية الرقة، صلبة أيضا غاية الصلابة، بيضاء ناصعة البياض، يأتيها ما يلوثها فتحتاج إلى إزالة ما يلوثها بالاستغفار بالصلاة برد المظالم إلى أهلها بالدعاء اللهم نقي قلبي من الذنوب والخطايا، حتى يخرج الإيمان الذي في القلب إلى سائر الصدر، حتى يخرج الضوء الذي في المصباح إلى سائر الغرفة. أعود إلى التفسير، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن، الله منور السماوات والأرض، الله هادي أهل السماوات والأرض، هذان القولان. وهل النور من أسماء الله؟ ذكر فريق من العلماء ذلك، لكن الذي جاء في الكتاب والسنة على الإضافة الله نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وقال النبي حجابه النور، هذا الوارد. أما النور كاسم من أسماء الله الحسنى لم يرد إلا مضافا. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة الزيتون شجرة مباركة. وفي حديث حسنه بعض العلماء على إغماض يسير، كل الزيت والدهن به، يعني زيت الزيتون، فإنه يخرج من شجرة مباركة. قال تعالى يكاد زيت من شجرة مباركة، وصفت الشجرة بأنها مباركة أي كثيرة المنافع، ولذلك وصفها عدد من الأطباء لعلاج كثير من أمراض البطن، خاصة تلك الأمراض التي تحتاج إلى إفراغ ما في البطن، إلى إفراغ ما في البطن. زيت الزيتون بإذن الله نافع، ونافع للشعر أيضا كما قال عدد من الأطباء، وكما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي لا تأتيها الشمس في الشروق فقط ولا عند الغروب فقط، فالشرقية التي تأتيها الشمس عند الإشراق فقط، الغربية التي تأتيها الشمس عند الغروب فقط، بل هي شرقية غربية كذا قيل، وقيل الشمس تأتيها في كل وقت حتى تكون أصح وأنقى. قال تعالى لا شرقية ولا غربية، استل بعض المعاصرين شيئا من هذا لا شرقية ولا غربية، لا تستقي مادتها من الوحيين، من كتاب الله ومن سنة رسول الله، القلب يستقي مادته، فطرة صحيحة مع الوحيين، مع الكتاب مع السنة، مع الكتاب مع السنة، لا تلعب به الأهواء يمينا ولا شمالا. شجرة الزيتون هنا شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، فوضعها جعلها تخرج أحسن الزيوت وأحسن الزيتون. قال يكاد زيتها يضيء من حسنه ولو لم تمسسه نار. وكذلك المؤمن يكاد أن يتكلم بالحكمة قبل أن يعرف الدليل، قبل أن يعرف الدليل يكاد أن يتكلم بالحكمة، محدثون ملهمون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار من حسنه. وكذا المؤمن من فطرته الصحيحة، يهدي نور على نور، نور الإيمان مع نور الفطرة الصحيحة مع نور الوحيين الكتاب والسنة. من الذي يهديه الله لهذا النور؟ يهدي الله لنوره من يشاء، الموفق من وفقه الله، والمهتدي من هداه الله، يهدي الله لنوره من يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء، وليحرر من ناحية العلل، أما السند فصحيح، إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم بث عليه رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطاه ذلك النور ضل. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله عليم بالأمثال ولما ضربها ووجهها الصحيح. إن سألت عن أصحاب هذه القلوب البيضاء أين هم، أين يتواجدون، فهم في بيوت أي أذن الله أن ترفع، أمر الله بها أن تعظم، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وسنأتي على الآية الأخيرة إن شاء الله في درس قادم. نور الله قلوبنا وقلوبكم بالإيمان وبالوحيين الكريمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.